بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما مر بنا في كما مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المسح على الخفين، ووعدنا أن يكون في هذا الدرس شيء من الكلام على ذلك من حيث حكم المسح على الجوربين، وقد مر بنا الكلام على المسح على الخفين حسب ما أورده المصنف، وأيضا قدر ما تيسر معنا من الكلام على ذلك. ومر بنا في الدرس الماضي أن أكثر أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا ما فيهم الأئمة الأربعة في المشهور من مذاهبهم، أن المسح على الخفين غير جائز، المسح على الجوربين غير جائز إلا إذا أمكن تتابع المشي عليهما، كأن يكونا مجلدين، يعني يكون في الجورب من أسفله جلد، أو من أسفله جلد ومن أعلاه جلد. وأما إذا لم يمكن تتابع المشي على الخفين أو الجوربين فرأوا أنه لا يجوز المسح عليهما. ومن أهل العلم من يرى الجواز، فبأدنى إمكان تتابع المشي عليهما. والذي يتأمل وينظر في كلام العلماء حتى من قال بالجواز، يعني يجد الإنسان مثلا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، كلام ابن القيم في هذا على الجواز، كلام أيضا لبعض الصحابة، لأنه نقل عن جمع من الصحابة جواز المسح على الجوربين، حتى ذكروا أن هذا قول 9 من الصحابة، لكن لم يصح عن جميع هؤلاء، جاء عن بعضهم والبعض الآخر لم يجي عنهم. أنس بن مالك مثلا صح عنه مشروعية المسح على الجوربين، وجاء عنه أيضا أنه دخل لقضاء الحاجة وعليه جوربان مجلدان، يعني من أسفلهما جلد. هنا بعض الكلام أحتاج إلى قراءته في هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى المسألة التي نحن فيها، وهي مسألة الحيض وما يتعلق به من الأحكام. طيب، هنا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في الكلام على المسح على الجوربين، قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس. يعني الآن الإمام أحمد كما مر بنا هو مع جمهور أهل العلم، هو أحد الأئمة الأربعة، يقول بعدم جواز المسح على الجوربين. هنا ابن قدامة نقل عنه أنه قال يجوز المسح على الجوربين بشرطين: إذا كان يمشي عليهما، يعني الجورب المشي يذهب ويرجعه لابس للجوربين، قال: ويثبتان في رجليه، ثابت في رجله، فمثل الخف يعني ثابت في رجله. فإذا والمعتبر هنا في كلام أكثرهم إمكان تتابع المشي، ولا يمكن تتابع المشي إلا إذا كان صفيقا أو إذا كان مجلدا، يعني من أسفله. أما مجرد قماش أو شيء من القطن الخفيف كيف يمشي على مثل هذا؟ هذا يمشي عليه على الفراش أو يمشي في بيته. أما أنه يمشي لقضاء حاجاته في السوق، خارج البيت، يذهب لعمله، المسافر يتردد لحاجاته وهو في سفره، فعلى خف أو على جورب ليس إلا من قماش، هذا ما يتيسر أبدا. طيب، وهنا أيضا كلام لابن قدامة أيضا في المغني قال: وقال ابن المنذر ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال ابن طيب وبلال و طيب قال وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. قال: وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب. الآن هذه أقوال لجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب الآن كما سبق أعيد، معنا جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على عدم مشروعية المسح على الجوربين. العلماء يقولون إذا أمكن تتابع المشي على الجوربين من الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا أمكن تتابع المشي على الجوربين جاز المسح عليهما. يعني إذا كنت ستخرج من البيت لقضاء بعض حاجاتك وأنت لابس لهما ويمكن أن تمشي لا بأس، لا بأس، علما بأن من العلماء من يرى جواز المسح وإن لم يمكن تتابع المشي عليهما كما سيأتي. لكن من أجل أن ينقل الإنسان جميع ما وقف عليه في هذا الباب. طيب قال: وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين. هذا لا زال كلام ابن قدامة. فحكى القول الأول أن الإمام أحمد قال بجواز المسح إذا ثبت على القدمين وأمكن تتابع المشي عليهما، كذلك أيضا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك على هذا. طيب يقول هنا الكلام أيضا لا زال ابن قدامة لأنه طال الكلام، هم من يرى جواز المسح، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز المسح، وابن القيم يرى جواز المسح. طيب قال: والصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل. وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، فأما الرقيق فليس بساتر. يعني الآن ابن قدامة مع أنه يقول بجواز المسح على الجوربين اشترط أيضا كما اشترط الأئمة إمكان تتابع المشي عليهما. يعني الشراب الخفيف هل يمكن تتابع المشي عليه؟ الجواب لا. يعني ابن قدامة ينتصر انتصارا شديدا لهذه المسألة جواز المسح على الجوربين، لكن اشترط يقول إذا أمكن تتابع المشي عليهما، وهكذا أيضا كلام الأئمة كما سبق. طيب قال: وقد قال أحمد في مواضع لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا، يعني سميك، يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين، وإنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم منزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب الرجل فيه ويجيء، يعني يمكن تتابع المشي عليه. طيب وهنا كلام للنووي رحمه الله تعالى في المجموع، تكلم على هذه المسألة الكلام الأول لابن قدامة، قال: هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، أصحاب من؟ الشافعي. قال: ونص الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قال المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا. إيش معنى صفيقا؟ سميك، ثخين، سميك. منعلا يعني من تحته جلد، من تحته جلد، حيث أنه يمكن المشي عليه. قال: هذه المسألة مشهورة، المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا، وهكذا قطع به جماعات منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون مجلدي القدمين، يعني فيهما جلد من تحت، ويمكن متابعة المشي عليه. قال: وما نقله المزني من قوله إلا أن يكون مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين. هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعة من المحققين مثله، ونقل صاحب الحاوي والبحر وغيرهما وجها. وطيب، قال: وذكر جماعة من المحققين مثله، ونقل صاحب الحاوي والبحر وغيرهما وجها، أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين. قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيفما كان. يعني النووي لا يشترط أن يكون مجلدا منعلا، يعني لا يشترط أن يكون من الأسفل جلد، بل يشترط أن يمكن، إيش يا محمد علي؟ تتابع المشي عليه. إيش معنى تتابع المشي عليه؟ يذهب ويجيء لحاجاته وهو لابس له، وهو لابس له. قال رحمه الله: قال والصواب والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا. وهكذا نقله الفوراني في الإبانة طيب عن الأصحاب أجمعين، يعني يقول هذا الذي نقل عن جميع أصحاب الشافعي أنه يجوز المسح بشرط أن يمكن تتابع المشي عليه. قال: فقال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهما، وإلا فلا، وإلا فلا. طيب، قال: أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته، رقيق، فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف. أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف، لكن لعله يريد بلا خلاف في المذهب، لعله يريد بلا خلاف في المذهب. إذن الخلاصة إلى الآن، الخلاصة يا أبا ريحانة، أنت معنا من أول الدرس، معنا من أول الدرس، نعم. يعني الآن كلام ابن قدامة، كلام النووي، كلام الأئمة الأربعة، كلام الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه يجوز المسح على الخفين على الجوربين ليس الكلام على الخف، الجورب شراب، إذا أمكن تتابع المشي عليه لحاجتك، أما داخل البيت أن تمشي على قدميك ما عاد تحتاج إلى خف. بل من الناس بالذات أهل البوادي من يمشي على رجليه طيلة الوقت، بل كان كثير من الناس في الزمن الأول الرجال والنساء لا يلبسون النعال إلا في أيام الحر الشديد في البلاد الصحراوية والساحلية. ولذلك تجد أن شافعية مثلا في باب النفقات يقولون الرجل يلزمه لامرأته كسوة ومداسا في فصل الصيف، اشتري لها جزمة ولا نعال في فصل الصيف، أما الشتاء ما فيش، تمشي حافية، تخرج للأرض، تخرج المزرعة، تذهب وترجع، تبقى حافية. طبعا معروف أن النفقة مردها إلى إيش؟ إلى العرف، يعني هذا كان عرفه، معروفنا اليوم من يقبلها في الصحراء ولا في الساحل ولا في الجبل ولا في أي مكان؟ من يقبل؟ ما أحد يقبل. نقول نعم، ما نلزمهم بالكلام الأول، نقول الشافعية قالوا كذا وكذا إذن التزمي بما قاله الشافعية، لا، المرد كما دل عليه الكتاب والسنة وكلام أهل العلم شافعية وغير شافعية أن مرده إلى العرف، لكنهم تكلموا الذي تكلم تكلم على العرف في وقته وزمنه، من أجل أنه يعني أحيانا بعض طلاب العلم هو يقف له على كلام وأخذ به مع أن العلماء قبله وبعده يتكلمون عن العرف، وهو جاء بالكلمة وقال يعني يريد أن يقرر هذا على امرأته أو في يعني بلده، لا، فلا بد أن ينتبه طالب العلم لمثل هذا. فهذا الكلام كله إلى الآن على ما سمعتم. طيب، قال أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لثقله كخف الحديد، يعني الآن قال يعني خف حديد، واحد سار عند الملحم قال لو سمحت فصل لي جزمة أنا تعبت قط يعني تقطعت، ولا قال له بس يعني فصل لي نعال، فعل لي نعل، فعل له سيور من فوق ويمشي، ذا مشى فوق سمنت ولا بلاط، المهم سمع الحارة كلها، سمع الحارة كلها، ولا ذهب إلى النجار قال له لو سمحت جزمة خشب ولا نعال خشب. يعني الآن لو أن الكلام طرح على أنه لم ينقل مثل هذا، البعض يقول لك إيش هذا، يعني أنت يعني تمزح، فهو ليس المعنى، يعني هو يتكلم على المسألة، لو وجد خف من حديد أو نعل من حديد ما حكم المسح على خف من حديد؟ على خف من حديد. قال هنا وأما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لثقله كخف الحديد الثقيل فالصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور في الطرق أنه لا يجوز المسح عليه لما ذكره المصنف ومما قطع به الشيخ أبو حمد المحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق ونقله الروياني إلى آخره. الآن هذا الكلام الموجود، هذا كلام النووي وهذا كلام ابن قدامة، بقي معنا كلام آخر يعني نحتاج أن نقرأه أيضا للأهمية في هذا الباب. ابن القيم رحمه الله تعالى مع الذين يقولون بجواز المسح على الخفين أو على الجوربين، قال ابن القيم قال ابن المنذر روى المسح على الجوربين أو روي المسح عن الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره. طيب، وقالوا أيضا نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعمدته وأقوال الصحابة وصريح القياس، لكن كما سبق أحمد يقول إذا أمكن تتابع المشي عليه. وقال ابن قدامة الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وابن قدامة أيضا يقول بأنه لا يمسح إلا على ما أمكن تتابع المشي عليه، لأنه أحيانا قد يعني أنا وقفت على بعض الأبحاث لبعض المعاصرين نقل كلام ابن قدامة هذا ولم ينقل كلام ابن قدامة الصريح أنه يشترط وجوب تتابع أو إمكان تتابع المشي عليه. فهذا كيف يعني أن تبحث مسألة علمية ثم تنقل بعض كلام العالم ما تنقل الكلام الذي يعني بنى عليه. طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: يجوز المسعى الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قولي العلماء كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 1400. إذن شيخ الإسلام ممن يقول بالجواز، لكن بشرط أنه يمكن تتابع المشي عليهما، وهذا يوافق كلام العلماء الآخرين. طيب، وهنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال كما في 21 مجموع الفتاوى صفحة 86، هنا له كلام مهم في 21 صفحة 86، قال: وهذا الباب، يعني هذا الكلام لأهميته اكتبوه. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 86، قال: وهذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف. يعني انظر، يقول هذا الباب تهيبه كثير من السلف والخلف، يعني هل نقول بالجواز هل لا نقول؟ ولذلك جاء عن الإمام مالك أنه قال: لأجهرن بقول ما كنت أجهر به من قبل. ثم ذكر مسألة المسح، وأنه لا يمسح إلا على ما أمكن تتابع المشي عليه، يعني كانوا يتهيبون أن يطرح مثل هذه المسألة. الآن أنت انظر إلى البلاد الباردة، وانظر إلى حال كثير من الناس الذين يمسحون على الخفين. لا تنظر إلى البلاد الباردة في اليمن فقط، في اليمن، في بلاد الشام، في أوروبا، في جميع أرض الله. لا تضيق على الناس في أمر فيه سعة. إذا كان منهم من يلبس جوربا من قطن، من صوف، من قماش، ويمكن تتابع المشي عليه، فيجوز أن يمسح عليه. إذا لم يمكن تتابع المشي عليه فهذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن كلام شيخ الإسلام، كلام ابن قدامة، كلام الشافعية، كلام الحنابلة، كلام الأئمة على هذا. طيب، قال: وهذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر. يعني قال السبب أن القدم فرضها الغسل، فإذا انتقلنا إلى مسح، إيش الدليل؟ كيف نجوز للناس مثل هذا؟ فهابوا. قال: حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه، حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه. ولا يطردون فيه قياسا صحيحا، يعني انظر إلى كلامه، قال: فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه، شيء واضح يمكن تتابع المشي عليه. قال: ولا يطردون فيه قياسا صحيحا، ولا يتمسكون بظاهر النص، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم سلمة تمسح على الخمار، وقد كانت أم سلمة تمسح على الخمار. إيش الخمار؟ الخمار اللي على رأسها، الغطاء، يعني مثلا امرأة محجبة، امرأة عليها الخمار المعروف عندنا، وهي في سفر تحتاج توضأ في مطار في مستشفى في مكان، كيف تكشف شعرها؟ طبعا المخرج عند الشافعية وعند الحنفية حتى لو قلنا لا بد تمسح الشعر سهل، دخل رأسها يدها تمسح جزء، ولا ثلاث شعرات ولا حتى شعرة، دخل يدها مسحت شيء. لكن على الرخصة أم سلمة مسحت على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة، تمسح على خمارها فوق الشرشف فوق الجلباب فوق البالط الشيء الذي على رأسها تمسح بس. قال وكانت أم سلمة تمسح على الخمار، وكان أبو موسى وأنس يمسحان على القلانس، وكان أبو موسى وأنس يمسحان على القلانس. إيش القلانس يا صفوان؟ إيش القلنس؟ هو الكوفية، كوفية يعني. هذا أيهما أشد، العمامة والكوفية؟ العمامة، لأن ربطها وحلها يحتاج إلى شيء من التعب والمشقة، ويحصل مشقة بنزعها وردها، بالذات عمامة العرب التي كانت عمامة مكورة على الرأس، والعمامة ما عم الرأس. لكن كوفية أسهل شيء، ترفعها وتمسح، يعني سواء كانت الكوفية الخفيفة ولا كوفية أندونيسية، كوفية المهم مثل التاج، فتضعها على رأسه. عندهم أبو موسى وأنس مسحا عليها، لكن لا ينبغي الإنسان في مثل هذا أن يأتي إلى قول أنس إلى قول أبو موسى وقال أمسح، ويرجع البلاد ويفعل له ضجة عند العامة وعند الناس، وقالوا أنتم الآن ذهبتم خربتم الدين فعلتم كذا وكذا. يا أخي إيش ضرك لو رفعت الكوفية ومسحت، استرحت من الإشكالات، استرحت من هذه الإشكالات كلها. ما يبقى الإنسان ما يرجع للناس إلا بالشيء الذي ينفرهم، الشيء الذي يجعل في نفوسهم منك شيء، ينقبضون منك وما يقبلون منك، لا، حاول أن تتألفهم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن ترك بعض المستحبات تأليفا لقلوب الناس أمر مستحب. تترك بعض المستحبات، ما تركت واجبا ولا فعلت محرما، لكن شيء مستحب، الناس في شيء من نفرة في جهل إلى أن يتعلمون، إلى أن يتعلموا، فتترك مثل هذا الأمر تأليفا لقلوبهم. ومثل على هذا بشيء، وهو أن الإمام أحمد يرى أن الإسرار بالسنة بالبسملة هو السنة، فإذا كان الجهر بالبسملة تؤلف به قلوب الناس فافعله، فإن تأليف قلوب الناس من قواعد الشريعة. يعني الإمام أحمد الذي يقول بأن الإسرار بالسنة أفضل، قال إذا كان أهل بلدك يرون الجهر بالبسملة اجهر. وكم من طلاب العلم يقول أبدا سنة، يفعلوا ما فعلوا ما لي دخل وإن نفروا. يا أخي لا، الناس إذا كنت ستتألفهم بالجهر بالبسملة اجهر بالبسملة. هنا نحن هنا لو أعلم أن الناس ينفرون من الإسرار بالبسملة حتى في الجمعة سأجهر بها حتى في الجمعة، لكن ما نرى أن الناس يستنكرون أو يحصل يعني أي شيء، الحمد لله الأمر طيب. في بلادنا إذا ذهبت أخطب جمعة خارج المركز في أي قرية أجهر بالبسملة، إذا خرجت لخطبة الجمعة في أي قرية، لأن الناس عندنا شافعية من قبل ويرون الجهر بالبسملة، أخرج أي مكان أو أخطب في المدينة أجهر بالبسملة، محاضرة في أي مكان نجهر بالبسملة، إذا كان المسجد مسجد عامة، مسجد عام، وإيش الإشكال في ذلك؟ غاية ما في أنك فعلت سنة أو خالفت سنة. طيب أن تركت السنة هذه من أجل تأليف قلوب الناس على دين الله عز وجل، فلا بد أن الإنسان ينتبه. طالب العلم الذي يرجع إلى بلاده والناس يعني ربما استنكروا أو نفروا من بعض الأشياء التي فعلها مستحب وتركها، ما تركت شيئا واجبا ولا فعلت أمرا محرما ولا ابتدعت في دين الله وفعلت هذا تأليفا لقلوبهم، أنت مصيب ومأجور على ذلك. لابد طالب العلم يكون واسع الأفق وينظر ما يفعل سنة وارتكب محرما، يعني يفعل أمرا مستحبا ونفر الناس عن دين الله وتنفرهم عن دين الله محرم، فما تفعل سنة من أجل أن ترتكب لأجل ذلك محرما وتنفر الناس عن دين الله. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق بما يعني ذكرت أن نحتاج أن نقرأه في هذا الدرس. طيب الآن سننتقل إلى باب الحيض وهو الباب الأخير. والحيض يعني الثخين لا بأس، الثخين الذي يمكن تمشي عليه لا بأس امسح، الخفيف الزائد لو أن الإنسان ترك المسح أحسن، لو مسح ما أستطيع أنا أجزم أن صلاته باطلة. يعني أمم من الناس في البلاد الباردة وغيرها، مع أنه في النهاية واقع الناس المخالف مش حجة على دين الله، يعني لو أن الناس تتابعوا على مصافحة المرأة التي ليست محارم، النظر في التلفاز، سماع الأغاني، نقول لأن هذا عن بين الناس إيش نفعل لهم؟ يعني أمر جائز، اختلاط، تبرج، سفور في بعض البلاد، يعني في شرق آسيا التبرج كيف هو؟ كبير جدا، تبرج وسفور يعني كبير جدا، هل نقول نسكت على هذا من أجل الناس عليه؟ لا، ننكر وننصح لكن بالتي أحسن، بالتي هي أحسن. يكون الحمد لله يعني تجد يعني مع كثرة عدد سكان تلك البلدان وكثرة التبرج ترى الإخوة المتدينين نساؤهم محجبات في معاهدهم، الحجاب موجود. طيب وهذا سينتشر، سينتشر، هناك دول الناس نشأوا على شيء مخالف للشرع، شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، فيحتاج إلى أن يتعاون الناس على الخير. على كل حال إذا كان الجورب ثخينا صفيقا يمكن تتابع المشي عليه، يعني من بعض الأنواع قوية من أنواع الشراب فيمكن تتابع المشي عليه لا بأس يمسح. وإذا كان رقيقا، أنواع رقيقة خفيفة مثل حق شراب النسوان الذي تلبسه عند أن تخرج إلى أي مكان، خفيف خفيف جدا، هذا ما يمكن تتابع المشي عليه، فلا يمسح على مثل هذا، هذا لا يمسح عليه. طيب الآن انتقل بنا المصنف إلى الحيض. والحيض بحر لا ساحل له من المشاكل، وبحر لا ساحل له من المسائل، وبحر لا ساحل له من دم. والعلماء لا زالوا قديما وحديثا يستشكلون هذا الباب. الإمام أحمد بقي 9 سنين يتعلم أحكام الحيض، أحمد بن حنبل 9 سنوات يتعلم أحكام الحيض. الشيخ حماد الأنصاري محدث كبير، عالم كبير معاصر، وهم مشايخ شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، مات قبل سنين. هذا الرجل ألف ولده ترجمة له في مجلدين، كتاب نافع جدا موجود في المكتبة الشاملة وغيرها، فيعني ترجمة حماد الأنصاري الجامع يعني في ترجمته لابنه عبد الأول، وذكر أشياء وقصص وحكايات وأشياء، قال الوالد كذا، سمعت الوالد يقول كذا وكذا، حصل كذا وكذا، وكان الابن يكتب كل ما جاء الأب فائدة ولا بمسألة ولا بشيء حتى اجتمع لهم جلدان وخرج للأمة بفوائد عظيمة في الحديث والفقه والتفسير وحكايات وطرائف ورحلات. لما ذهب إلى دمشق رأى كذا، لما ذهب إلى مصر رأى كذا، لما ذهب إلى الهند رأى كذا وحصل كذا، جمع للناس خيرا كثيرا. وهذا الرجل عالم كبير، عالم كبير، كان يدرس في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأمر منه، وكان يدرس في الجامعة الإسلامية الدكاترة وفي الحرم المدني، وقالوا له أنت دكتور؟ قال لا، أنا ما عندي شهادة دكتوراه، لكن أنا مدكتر الدكاترة، يعني أنا مدرس حقه. قال أنا لست دكتور ولكني مدكتر الدكاترة، يعني مثله، يعني يقول الكلام هذا ويحتمل منه، عالم كبير. في باب الحيض قال درست كتاب الحيض على مذهب الشافعي وعلى مذهب أحمد وعلى مذهب مالك وعلى مذهب أبي حنيفة، وأنا فيه أحير من ضب. قال ولا فهم حاجة. قال وأنا فيه أحير من ضب، يعني الضب إذا خرج يحتار ما يدري أين يذهب. قال أنا أحير من الضب في باب الحيض، مش لأنه ما درس، قال درسته على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك وعلى مذهب أحمد وعلى مذهب أبي حنيفة. قال ومع ذلك أنا فيه أحير من ضب، أحير من ضب. ولذلك كان بعض العلماء ما يفتي في الحيض. النساء الحيض فيه مشكلات كثيرة، حتى قال الشوكاني المحيرة، وهي مسائل الحيض حيرت عقول العلماء، هذه المسألة المحيرة حيرت عقول العلماء. فالمهم هناك مسائل في الحيض لا شك تحتاج إلى مزيد من النظر من التأمل. يقرأ الإنسان كل ما قرأ يجد إشكالات، والآن مع كثرة اللوالب وكثرة موانع الحمل وكثرة الأدوية زادت، حصلت اضطرابات فيحصل فيها ما يحصل من إشكال. وكان بعض العلماء من قبل كما نقل شيخ الإسلام وغيره يسأل فيقال سألوا النساء، النساء أدرى بذلك، سألوا النساء هي أدرى بحالها، سألوها قلوا لها إيش هذا الدم، كيف يعني تفعل. فالمهم أن هذا الباب باب مهم. أنا ما أقول هذا عن مقدمة تثبيطية، مقدمة من أجل أنك يعني خلاص تدخل بنية أنك أحير من ضب وأنك ما ستفهم، لا، يعني ادخل بنية أنك تفهم، لكن أريد أن أبين لك أن الباب هذا باب مهم وفيه مسائل يعني كثيرة ويحصل فيه ما يحصل من تداخل. مثلا العلماء مختلفون في أقله وأكثره، في أقله وأكثره. عند الشافعية مثلا سيأتي معنا أقل الحيض يوم وليلة، ما يمكن تحيض ساعة ولا ساعتين ولا 12 ساعة ولا 14 ساعة في خلال المدة الذي هي 15 يوم، ما فيش. إذا حاضت أقل من 24 ساعة فليس حيضا، لا يعتبر حيضا. عند شيخ الإسلام وغيره يقول الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، ومن ادعى ذلك عليه الدليل. إيش الدليل؟ قال الله عز وجل بيّن لنا حدوده وبيّن لنا ما يتعلق بالأسفار وما يتعلق بالصلاة والحدود والكفارات. والحيض الذي موجود في النساء عموما يحتاج إليه في صلاتها وصومها وعدتها وطهارتها والإيلاء وأحكام كثيرة ولا يبين، قال فحينئذ طالما أنه لم يرد فلا حد لأقله ولا لأكثره. من النساء من قد تحيض في الشهر 3 مرات، ومن النساء من تحيض في السنة مرة. أبو الطيب الطبري كما نقل عنه الخطيب الشربيني في شرح المنهاج، مغني المحتاج شرح المنهاج من أحسن الكتب في لشروح المنهاج، نقل عن أبي الطيب الطبري أن امرأة كانت تحيض في السنة مرة، هذه امرأة يعني نادرة الوجود، امرأة نادرة الوجود، وهذه مرغوبة ولا لا؟ نعم، يعني بدل ما تأخذ لك إجازة 7 أيام 9 أيام أكثر أقل فما تحيض إلا بالسنة مرة. بل أعظم من ذلك، الخطيب الشربيني نفسه في كتابه المغني قال أمي ما كانت تحيض طول عمرها إلى أن ماتت، يقول أمه قال حدثني بعض الثقات، يعني الله أعلم ما حدث أخته ولا من الذي كلمه، هذا معروف عن النساء. قال ما كلمه إلا بعد ما ماتت أمه أخته، قال أخته كانت تحيض في السنتين وأمه ما تحيض أبدا طول عمرها ما حاض، هذا شيء نادر. لذلك مثل هذا يسجل، اكتب هذا تحتاج إليه، يعني مثل النوادر هذه، امرأة يعني ويتكلم عن أمه مش عن امرأة ثانية. وعالم الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج شرح المنهاج من كبار علماء الشافعية، في هذا الموضوع في باب الحيض قال إنه أخبره من يثق به أن أمه ما حاضت في عمرها أصلا، وأن أخته كانت تحيض كل سنتين مرة. قالوا أخبروا بعد ما ماتتا، يعني إيش أفادنا أنه قال ما أخبروا إلا بعد ما ماتين، أنه كان لو أخبروا في حال حياة كان سيتأكد، كان سيسأل أمه يقول صحيح ما يأتيك الحيض أبدا، كان سيسألها مش عيب لو قال لا يعني صحيح أنك ما تحيضي أبدا، فمسألة مهمة. ولا يدور له سبب يستريح. الإشكال متى إذا طلقت، كم عدتها؟ الآن المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل، والمطلقة الآيسة والحائض تعتد بثلاثة أشهر، الآيسة والصغيرة، والحائض بثلاثة قروء، سواء قلنا القروء الأطهار كما يقول الشافعية أو الحيض كما يقول الحنابلة. طيب وهذه كيف تفعل؟ ها؟ هو معني لابد من حل، لابد من حل. تريد تزوج تنقضي عدتها، وإذا كانت يعني الرجل كم سينفق عليها وهي في العدة إذا كان طلاقا رجعيا، فهو لابد أن يقدر مثل هذا. المهم أن هذا الباب باب مهم، نقرأ ما يتيسر في هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم، وانتبهوا معنا. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. الحيض لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، وفي اصطلاح أهل العلم دم طبيعة، يعني دم طبيعي ليس يعني مرضا بخلاف الاستحاضة الذي هو مرض الذي يسمى النزيف، دم طبيعة يرخيه الرحم بعد بلوغ المرأة في أوقات معتادة، دم طبيعة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، دم طبيعة يرخيه يعني يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. إذا حاضت المرأة علمنا أنها بلغت، إذا حاضت المرأة علمنا أنها قد بلغت. طيب يقول، وقد ذكر الجاحظ أنه لا يحيض من الحيوانات إلا أربع: المرأة والأرنب والضبع والخفاش. من مخلوقات الله الإناث قال ما تحيض إلا أربع: المرأة والضبع والخفاش والأرنب. كم هذه؟ أعدها، لا تنظر. الأرنب، إيش الخفاش؟ ها؟ يمشي متى؟ في الليل، الطائر الذي يطير في الليل. نعم. والمرأة؟ الضبع. الضبع، تعرف الضبع يا يسمان؟ إيش هو؟ أيوة، يعني الحيوان المفترس المعروف الذي يجيز الشافعية والحنابلة أكله وهو الصحيح، ويحرم أكله المالكية والحنفية. الحنفية والمالكية يرون تحريم الضبع، والشافعية والحنابلة يجيزون أكل الضبع، ويستدلون بحديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، الضبع ممكن يأكل الإنسان ولا لا؟ ممكن يأكل الحمير ولا لا؟ يأكل الكلاب ولا لا؟ يأكل. طب هو يأكل الكلب بعد ما كمل يأكل الكلب تأكله أنت؟ والكلب نيس؟ ها؟ كلب قد أكل كلب، كلب ميت. فالجواب نعم، لا إشكال. حتى أنهم ذكروا قالوا معدة الضبع تفرز مادة أقوى من الأسيت ب 12 مرة. الأسيت هذا الشديد معدته وما عنده أمعاء، من المعدة للدبر على طول، ما فيش عنده أمعاء، من المعدة إلى الدبر. فقالوا إن معدته تفرز مادة تذيب، يعني تحول الأشياء خلاص، يعني ما عاد فيش كلب في بطنه. فمادة تفرز يعني الأشياء تذيب ما في جوفه، يعني مثل الأسيت 12 مرة. يذكر من عجائبه أنه سنة ذكر وسنة أنثى، سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى. يذكر هذا أصحاب كتب الحيوان كالدميري والجاحظ من جرى مجراهم، يقولون إن الضبع سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى. ناوبوا. على كل حال ذكروا هذا باب، يعني هذا باب ملح العلم، ليس يعني له علاقة متينة بالباب الحيض، لكن باب كمسألة يعني فائدة. طيب قال أقله، أقل سنه 9 سنين. عند الشافعية أقل سن يمكن أن تحيض له أنثى 9. لو جاءت بنت 7 قالت حاضت، عند الشافعية إيش؟ طب هذا دم، دم استحاضة، مرض نزيف، ليس حيضا، لا يأخذ أحكام الحيض ولا يحكم لها بالبلوغ. لكن 9 وحاضت قالوا بالغ، لأن البلوغ يحصل إما ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام، وهذا في الذكر وفي الأنثى، وفي الأنثى يزيد على ذلك إيش؟ الحيض، الحيض والحمل والولادة. المهم الذي هو متفق عليه الحيض، إذا حاضت من علامة البلوغ، يترتب على هذا أحكام تكليف وغير تكليف. الأمرهم بالصلاة لكم؟ 7، وضربوهم عليها 10. هذه حاضت وبنت 9 ما تصلي، تضرب ولا لا؟ هذه من باب أولى، صارت مكلفة. إنما يضرب وهو ابن 10 وما قد بلغ، يضربه ابن 10 وما قد بلغ. أما إذا بلغ صار من أهل التكليف، صار مكلفا، صار مكلفا. طيب قال أقل سنه 9 سنين. عند الشافعية أقل سن يمكن تحيض له المرأة 9. قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة يحضن 9 سنين. الشافعي جاء إلى اليمن ولا لا؟ جاء إلى اليمن مرتين. أحمد بن حنبل جاء إلى اليمن ولا لا؟ مرتين. ابن مبارك جاء إلى اليمن ولا لا؟ الجواب نعم. الثوري جاء إلى اليمن أم لا؟ الجواب نعم. أئمة كبار جاءوا، الحافظ بن حجر جاء إلى اليمن مرتين، إلى تعز وإلى زبيد مرتين في أيام الدولة الرسولية. وأجاز أهل اليمن الموجود والذي سولد فيما بعد، يعني لما رأى ما رأى وأعجب حال اليمنيين وإقبالهم على العلم، أجاز الموجود والذي سيأتي. يعني عندنا جميعا إجازة من الحافظ بن حجر، إجازة من الحافظ ابن حجر. فأيضا الفيروز أبادي صاحب القاموس، قاموس المحيط، تاج العروس، العالم الكبير الشهير، هو أصل فارس، أصل بلاد فارس من إيران، رحل في البلدان في الهند والسند وغيرها، استقر أمره باليمن، جاء إلى تعز في أيام إسماعيل بن رسول في الدولة الرسولية، وأكرمه غاية الإكرام، ولاه قضاء الأقضية، استقر في زبيد بأمر إسماعيل الرسولي، إسماعيل بن أشرف، واستقر فيها، بقي فيها، أراد أن يسافر إلى بلاده، بلادي أريد أن أرجع. فكتب برقية إلى تعز يستأذن بالرجوع، فأبى إسماعيل بن الأشرف، قال له يا مجد الدين والله يمين برة لفراق الدنيا أهون علي من فراقك. يعني انظر ملك يقول هذا لعالم، يقول أقسم لك بالله يمين برة، ما أقول مجاملة ولا شيء، فراق الدنيا أهون علي من فراقك. هؤلاء هم الأمراء العقلاء حريصين على، لأنه يعلم أن بقاء هذا العالم نفع للبلاد والعباد ونفع للناس، وقد حصل. ثم خلاص عدل، يعني كلام مثل هذا أثر فيه، جلس. بعد سنين أراد أن يحج، فخاف إسماعيل بن أشرف أنه يذهب يحج يلتقي ببعض الناس يقنعوه ويأثروا عليه ويرجع إلى بلاده، يلتقي بهم في الحج. قال له زوجتك ابنتي، زوجني بنتك. فزوج ملك يزوج واحد من فارس، زوجه ابنته. إسماعيل بن أشرف ملك الدولة الرسولية زوج مجد الدين الفيروز أبادي ابنته، وتزوج ابنة مجد الدين. قلنا إن نربطه الآن، صرنا أصهار. فذهب وحج ورجع، وتوفي في زبيد، ودفن في زبيد. الفيروز أبادي صاحب تاج العروس الكتاب الكبير، وصاحب كذلك أيضا القاموس. طيب، قال أقل سنه 9 سنين. الشافعي يقول إنه أقل ما سمع من نساء يحضن نساء تهامة، يعني البلاد الحارة تحيض فيها النساء قبل نساء البلاد الباردة، البلاد الباردة يتأخر الحيض في النساء في الإناث، بخلاف البلاد الحارة فإنه يسارع إليهن الحيض. طيب، إذن الشافعي بنى على ماذا؟ بنى مذهبه على الوجود. قال أنا ما سمعت بامرأة تحيض وهي بنت 8 ولا بنت 7 ولا بنت 6. شيخ الإسلام تيمي قال ما نعرف، الحيض يتعلق بالوجود، لو وجدت بنت 7 حيض. طيب اثبتوا لنا وين امرأة موجودة بنت 7 ولا 6 ولا 5 يمكن أن تحيض، ونحكم أن الدم هذا دم حيض، يعني يمكن أنها لو زوجت تحمل، معنى الحيض أنها ممكن لو تزوجت يحصل حمل. فالمهم شيخ الإسلام رحمه الله، وقال بقوله السعدي وجمع من أهل العلم المعاصرين والمتقدمين، قالوا الحيض لا أقل، لا حد لأقله ولا لأكثره، يعني ممكن تحيض المرأة وهي بنت 120 سنة عند شيخ الإسلام. نعم ممكن، ممكن. طيب ممكن تحيض المرأة وهي بنت 3 سنين، على القول هذا ممكن، لكن كيف يعني تحيض بنت 3 سنين؟ الدم هذا متأكد أنه دم حيض. قد يقول لك قائل إن الله على كل شيء قدير، قلنا ما لو فعلنا كذا يمكن تحيض أنت، إذا نظرنا إلى قدرة الله وإن الله على كل شيء قدير ممكن تحيض أنت، فلكن نتكلم على شيء موجود، هل بالإمكان أن يوجد مثل هذا؟ فالشافعي رحمه الله يقول أقل ما سمعت أن النساء يحضن 9، وأقل ما سمعت في ذلك نساء تهامة، مع أن الشافعي دخل الحجاز ودخل العراق ودخل مصر وتنقل، فلكن يقول ما سمع، وجاءه طلاب ويلتقي بأناس جلس في مكة وقت طويل، ويأتي أناس من البلدان حجاج ومعتمرين يلقاهم، وما نقل لنا إلا هذا. طيب قال أقل سنه 9 سنين، وأقله، يعني الآن إيش الفرق بين أقل سنه وأقله؟ يعني أقل السن الذي يبتدئ نزول الحيض، وأقل مدة يبقى الحيض في المرأة. قال وأقله يوم وليلة. طبعا ابن تيمية يخالفها، يقول أقله ولو مجة، ولو مجة خرج دم وسال الحيض من السيلان، مثل الرعاف خرج مثل دم الرعاف حيض، إذا كان بزمنه المعلوم بعلاماته. لكن كما يعني سبق احتاج يعني قدر المستطاع نقف عند كلام المصنف، ما نتشعب أكثر من أجل نمشي ونفهم أيضا الموجود، ثم يعني يتبين لنا أيضا ما هو الراجح في هذا ليس المقصود أن نمشي على الكلام وقد يكون شيء خلاف الراجح نغض الطرف عنه، لا. طيب قال: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها. طبعا حتى من الشافعية من يقول إن الحيض قد يحصل ولو مجة، حتى من علماء الشافعية من يقول مثل هذا، وهناك من علماء الشافعية من يقول بأنه يمكن أن يكون لأقل من التسع سنين، يعني قد قال بهذا من قال أيضا من علماء الشافعية. طيب، وهم يقولون يعني أكثر 15 بلياليها، قالوا بدليل الاستقراء، بدليل الاستقراء. مذهب أحمد أنه غير محدد، مذهب الإمام أحمد أنه غير محدد، وعند أبي حنيفة أقله 3 وأكثره 10، أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. ومذهب مالك 17، في رواية عن مالك مثل مذهب الشافعي أكثره 15. طيب قال: إذن مذهب الإمام الشافعي أن أقل سن تحيض له المرأة كم؟ 9 سنين، وأن أقل مدة يمكن أن يستمر فيه الحيض كم؟ يوم وليلة، وأكثره كم؟ 15 يوم. قال: ما يمكن تحيض أكثر من 15 يوم. شيخ الإسلام يقول: يمكن أن تحيض أكثر من 15 يوم، 17 18. قال: لكن مش معقول تحيض عمرها كله، هذه متى تصلي؟ كيف تتزوج؟ كيف تصوم؟ يعني لا يمكن أن تحيض يطبق عليها الدم باستمرار. قال: لكن تحديده ب15 إيش الدليل؟ الشافعية قولهم في هذا قوي، 15، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: النساء ناقصات عقل ودين، فسئل: ما نقصان عقلها وما نقصان دينها؟ قال: أليست تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم؟ شطر دهرها يعني نصف الشهر، وذا كان نصف الشهر مع العمر كله نصف عمرها، يعني هذا أكثر ما يوجد. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني الغالب على النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب. لكن أقصى ما يمكن قد يصل إلى النصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن سبب نقصان دينها، قال: أليست تبقى شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم؟ هذا لا شك أنه دليل قوي، لهذا أقوى من قول من يقول أكثر، وأقوى من قول من يقول أقل، لأنه لا يمكن باتفاقهم، لا يمكن أن يطبق عليها الحيض طول شهرها كاملا وطيلة عمرها، فلا تصلي ولا تصوم ولا مكلفة وتعطل عن الزواج لأنها حائض لا يجوز أن يقربها أحد، هذا ما يقول به أحد من أهل العلم. قال: وأقل طهر بين الحيضتين، بين الحيضتين 15، لأنه إذا كان أكثر 15 فأقل كم؟ أقل الطهر، إذا كان أكثر الطهر، إذا كان أكثر الحيض 15، إيش باقي معنا؟ 15. يعني أحيانا قد يكون شهر 29، أحيانا يكون شهر 29 يعني، لكن الغالب أن أقله إذا كان الأقل 15 فالأكثر 15. قال: وأقل طهر بين الحيضتين 15، قالوا للاستقراء عند الجمهور، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، قالوا الدليل الاستقراء، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره بالإجماع. إيش معنى لا حد لأكثره؟ الطهر، الطهر لا حد لأكثره، يعني والدليل على ذلك أم الخطيب الشربيني ما حاضت طيلة عمرها، طاهر طول عمرها، طاهر طيلة عمرها، وأخته ما كانت تحيض إلا في 2 مرات، وأبو الطيب الطبري ذكر أن امرأة ما كانت تحيض في السنة إلا مرة، معنى أنه يعني لا حد لأكثره، وهذا محل إجماع. قال: ويحرم به، يعني إذا نزل في المرأة دم الحيض ما الذي يحرم عليها؟ قد مر بنا ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر، وما الذي يحرم على المحدث حدثا أكبر. الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر كم أشياء؟ يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، إيش باقي؟ هذه، هذا على المحدث حدث أصغر. والمحدث حدث أكبر زيادة على هذه اللبث في المسجد وقراءة القرآن، قد مر يعني اللبث في المسجد وقراءة القرآن. طيب قال ويحرم به ما حرم بالجنابة، هذه الأشياء المذكورة سابقا، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، لأن الجنوب يجوز له أن يمر ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال هي إن خافت تلويث المسجد لا يجوز لها أن تعبر في المسجد. قال وعبور المسجد إن خافت تلويثه، طبعا هذا كان في الزمن الأول، أما الآن مع وجود الحفاظات ونحوها فالأمور انضبطت. قال والصوم لا يجوز لها أن تصوم بخلاف الجنب، يجوز له أن يصوم، يعني يجوز له أن يصوم إذا أصبح جنابا من الليل، أما إذا جامع في أثناء النهار أو أنزل متعمدا في أثناء النهار بطل صومه، لكن إذا جامع في الليل ثم نام وما قام إلا بعد أذان الفجر لا بأس، حتى لو قام قبل الأذان وقام يتسحر وأذن المؤذن وهو ما اغتسل لا بأس، يغتسل ويصلي رجلا أو امرأة. قال ويحرم به ما حرم من الجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، يجب قضاء الصوم إجماعا، أما الصلاة فلا تقضيها. طيب أيضا ما الذي يحرم بالحيض؟ إضافة إلى هذا زادوا الطلاق، يحرم طلاق الحائض، يحرم طلاق الحائض. مسألة هل يقع أو لا يقع مسألة ثانية، هل يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى، الجمهور يوقعونه ما فيه من الأئمة الأربعة، لكن الكلام على ما حكم إيقاعه لا يجوز. طيب قال وما بين سرتها وركبتها، يعني المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يقرب ما بين السرة والركبة، يعني تلبس لها شيء مثل معوز فلا يجوز أن يلمس ما بين السرة والركبة، ما يجوز يلمس فخذها ولا يستمتع به، المهم ما بين السرة والركبة ممنوع، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، والقديم أنه يحرم فقط الجماع، وهذا هو الصحيح، القديم مذهب الشافعي هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع، وقال إلا النكاح، فيجوز للرجل أن يستمتع بامرأته في حال حيضها بجميع بدنها إلا الفرج، فلا يجوز له أن يجامع على الصحيح وهو القديم من مذهب الشافعي، وأما الجديد من مذهب الشافعي فلا يجوز ما بين السرة والركبة. طيب قال وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوط، هذا القيل هو الصحيح وهو القديم من مذهب الشافعي واختاره جماعة من الشافعية. قال فإذا انقطع إيش هو الحيض، لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، يعني قبل أن تغتسل لم يحل، أي من المذكورات، يعني لم يحل لها الطواف، لا يحل لها مس المصحف، لا يحل لها حمله، لا يحل لها المكث في المسجد، لا يحل لها أن تصلي، لا يحل لزوجها أن يأتيها. قال فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، يعني الآن طهرت قبل أذان الفجر بلحظات، يجب عليها أن تنوي الصوم مع أنها إنما تغتسل بعد الأذان أو بعد طلوع الفجر. كذلك أيضا لو قالت لزوجها إنها قد طهرت إلا أنها لم تغتسل، قال طالق، طلقها، الآن طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ما يشترط أن ينتظر حتى تغتسل. قال فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. قال والاستحاضة الذي هو خروج الدم من عرق يسمى العاذل في الرحم، وهذا دم فساد يعني مرض، الذي نسميه اليوم النزيف، هذا أحكامه غير أحكام الحيض، تصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها. المهم أنها يعني تتحفظ، تتوضأ لكل صلاة، حكم وحكم المرأة الطاهر، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. قال: والاستحاضة حدث دائم. يعني بعض النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت 9 سنين. تخيل أنك متزوج امرأة مستحاضة 9 سنوات والدم فيها مستمر، 9 سنوات والدم مستمر. بعض الناس اليوم النساء إذا يعني وقع فيها نزيف نصف شهر إسعاف وقيامة، ما ستموت، هو دم يعني يخرج. وش معنى هذا؟ أنه يعني حنفي سيخرج يعني دم مستمر ليل ونهار، يعني يخرج دم قليل بين وقت وآخر لكنه مستمر، لكنه مستمر، وأحيانا في بعض الأوقات يكثر. قالت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أثج ثجا. في صحيح البخاري كانت بعض النساء تصلي وتحتها طست وقطر فيه الدم من كثرته، تصلي وبين رجليها مثل الصحفة قطر فيه الدم. طيب، قال: والاستحاضة حدث دائم كسلس، يعني مثل سلس البول، كسلس البول. قال: فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. يعني كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: التجمي واستثفري. التجمي يعني تضع على فرجها قطن أو خرقة ونحو ذلك، تستثفر يعني تربط ما بين رجليها بشيء وتربطه إلى حقوها. اليوم يقوم مقام هذا كله الحفاظات، ما عاد تحتاج تلتيم وتستثفر وتربط شيء يعني إلى وسطها مثل الحزام، وتربط من الطرفين ما بين رجليها من الأمام والخلف شيء إلى هذا الذي يعني مثل الحزام، تربط شيء في الحق ثم تربط شيء ما بين رجليها ثم تربطه إلى الأمام وتربطه إلى الخلف من أجل شد. فالآن الحفاظ يعني أسهل وأيسر. طيب، قال: فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة. لماذا؟ لأن الحدث مستمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، الحديث صحيح. قال: وتبادر بها، أي تصلي في أول وقت، ما توضأ لكل صلاة وأخرت إلى آخر الوقت، لأن الحدث مستمر، الدم ينزل باستمرار. قال: فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر، يعني من أجل أن تنظر لها فيها بستر بدنها، لأن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، جميع بدنها، لو انكشف شعرها يتصلي بطل صلاتها، انكشف ساعدها يتصلي بطل صلاتها. في القدم خلاف بين العلماء، تصلي بدون شراب ولا بدون ثوب سابغ إلى الأرض. جمهور العلماء على أنها إذا انكشفت قدمها أو صلت أقدامها مكشوفة صلاتها باطلة، شافعية ومالكية وحنابلة صلاتها باطلة. عند أبي حنيفة اختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، لعل هذا أسهل وأقرب، أنه لا يجب، مع أنه أفضل، سترها لقدميها أفضل، لكن يعني إبطال العبادة صعب، القول بأن صلاتها تبطل صعب، لكن لو أن وقت الصلاة تصلي تلبس لها شراب أو تلبس ثوب واسع إلى الأرض سابغ ما تظهر أقدامها حتى عند السجود، تحافظ على قدميها ما تنكشف، فنعم. طيب، قال: فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة، انتظار جماعة كانت تصلي في المسجد مع الجماعة أو جماعة نساء في البيت، قال: لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح، إذا كانت تؤخر بدون أي عذر مع أنها مستحاضة، فينبغي أن تبادر للصلاة. قال: ويجب الوضوء لكل فرض، للحديث توضأي لكل صلاة، ما تصلي صلاتين بوضوء واحد. قال: ويجب الوضوء لكل فرض حتى لو جمعت. قال: وكذلك تجديد العصابة في الأصح، يعني لأن الدم مستمر فتجدد، يعني تغير الحفاظة من صلاة إلى صلاة، لأنها مستحاضة مش حائض، مستحاضة فتنظف. قال: فلو انقطع دمها بعد الوضوء، لو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة، وجب الوضوء. يعني قال حتى لو انقطع في هذا الوقت وهي غير معتادة ودخل وقت ثاني لابد تعيد الوضوء، لأنها مطالبة أن تتوضأ لكل صلاة. طيب بهذا القدر كفاية، وقد أخذنا مسائل كثيرة لكن احتجنا إليها. إلى هنا جزاكم الله خيرا.